فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ذهبت إلى صاحب غنم لشراء أضحية، فوجدت عنده واحدة طيبة لكنها مكسورة القرن، وأخرى أقل منها لكنها سليمة القرن، أيهما أختار؟ إذا كان الكسر الذي في القرن قليل لا يبلغ النصف، يعني أقل من النصف، لا بأس تأخذ الأحسن. وإذا كان إن قرنها النصف فأكثر فهي لا تجزي. نعم. Aku pernah pergi ke penjual kambing untuk membeli hewan kurban. Kemudian aku mendapati di sana ada kambing yang bagus, akan tapi tanduknya pecah. Dan saya dapati pula di sana ada kambing yang lain yang memang lebih kecil dari yang pertama, namun tanduknya sehat. Manakah yang harus aku pilih di antara keduanya? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, jika kerusakan tanduknya yang ada tersebut sedikit, tidak sampai setengah dari tanduk tersebut, artinya kurang dari setengah, maka tidak mengapa mengambilnya untuk dijadikan sebagai hewan kurban, karena ini termasuk mengambil yang terbaik. Namun apabila kerusakannya sampai setengah atau lebih, maka tidak boleh mengambilnya. Wallahu ta'ala a'lam.